زيت زيتون والسمن وما إلى ذلك. طيب الوعن وخلف ابن هشام وخلال والسابع الكساء، لقب بالكساء له لأنه حج في كساء لم يجد إحراما. أنا أقول والوعن هو أبو الحال وحرص الدوري، معنى من يسأل كلنا كل السبع ذا المشاهد نافع المجد عبد الله بن كثير المكي وأبو عمرو بن علي البصري ابن عامر الدمشقي عاصم بن أبي النجود الكوفي. شوف ازاي كل مكان لون إمام. حمزة بن حبيب الزيات كوفي أيضا كوفي. والكسائي ما شاء الله. طيب أنا أعرف الكسائي أيضا كوفي أو كوفي. طيب و طب أخذ من الكسائي يلا اذكروا لنا يا اخو يلا يلا شباب يلا يا اخوة يا ابطال. اول شيء نفع المدني عبد الله بن كثير المكي، ثالث ابو عمرو بن علاء البصري وابن عامر الدمشقي، ابن عامر وعبد الله بن عامر الدمشقي تمام، عاصم بن ابي النجود الكوفي، حمزة بن أبي ابن حبيب الزيات أيضا كفر، والكساء أيضا كفر، وانتهينا. بقي بقى سبعة مش هم دول المشاهير معنا يا إخوان. طيب أنت عرفت الكتاب ده ولا غاب عنكم؟ الميسر في القراءات الأربعة عشر معنا؟ تأليف محمد فهد خاروق، الجامع للقراءات العشرة من الشاطبية والبرة والطيبة، تحقيق ومراجعة محمد كريم راجح شيخ القراء بدمشق. خلاص دار ابن كثير دار الكلمة الطيبة، تطلبها من دار ابن كثير أو دار من دار الكلمة الطيبة. ها شيخ شكرا سهل جدا جدا بارك الله فيكم. يقول إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة القراء المشهورين. ها هذا يعني قول من الأقوال، قول من الأقوال. قالوا لأن ما نقل أحاديا ليس بقرآن ولم تتواتر إلا السبع دون غيرها، معنى فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه. وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزري في فقال في النشر طيبة النشر، معنى طيبة النشر كم بيت؟ ها 3000 بيت طيبة النشر 3000 اللي ألفها الشاطبي. تعرفوا ألفها أمتى؟ ألفها في رحلة الحج من بلاد الأندلس لمكة والعودة. الشاطبية في 1000 بيت أو التسجيل معنا يا إخوة، وطيبة النشر في 3000 وحفظوا عليها. يقول هنا زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يفهم فيه. لا شو احنا معنا شروط أخرى برضه يذكرها، لأن إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء السبعة وغيرهم. وقال ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر لي فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه. وعايز يقول ايه؟ انا اوضح لكم مسألة قبل ان اخبرها. عايز يقول حاجة، كل ما ثبت اسناده صح ولم يخالف وجها في العربية ولم يخالف رسم المصحف الإمام هو معتبر. الكلام هذا جميل مش على غبار، فهمتم؟ وفعلا انت لو وضعت هذا المقياس الميزان، كل ما خالف هذه الضوابط وهذا الميزان هيكون القرار غير معتبر. معنى يعني ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ان الله هو الرزاق في قراءة اني انا الرزاق ذو القوة المتين، اذا مخالفة للرسم ايضا، صح؟ مخالفة للرسم. طيب والليل اذا يغشى وما خلق الذكر والانثى، صح؟ طيب في قراءة بقى والذكر والانثى، اذا في عين بلد خلفت الرسم، عرفت ايه؟ الرسم. لكن الان فتبينوا فتثبتوا لا تخالف الرسم، لان انت ايه؟ ارفع النقط يعني ما فيش مخالفه للرسم. تعملون يعملون معنى؟ لا يخالف الرسم، وهذا موجود. بل عجبت بل عجبتم ويسخرون، هذه ثابته، هذه ثابته، يعني ما فيش مخالفه للرسم. أنا إذا نحن بدأنا نعرفه، وعايز الشوكاني وصل في الأخير ونقرأ عن ابن الجزري وجمع من العلم، إنه إحنا نحط ثلاثة ضوابط وشروط، وفعلا جل وأغلب القراءات عن السمع ولا متواترة، وما جاء عنه من غير طريق التواتر النفس مطمئنة إليه، والله سبحانه وتعالى لا تجتمع أمة الإسلام على الله، أو لا يجمع أمة الإسلام على معنى إخوان. أنت هذا خلاص البحث، بس خلونا نقرأ برضه من كلام شوك، إحنا نستفيد من كلام العلماء ورد هذا على هذا، وهذا له نظرة في كلامه، وهذا لا ينقل ما يخالفه، نستفيد. وكيف يعني إيه نستفيد منه؟ كيف نعرف الكلام؟ كيف نقبل كلامه؟ كيف نرده؟ معنى إخوان. فهنا يقول إيه؟ ولا يخفى ما فيه، لأن إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء السبعة وغيرهم. وقال ولقد كنت أجنح إلى الجزر، من الجزر يقول ولقد كنت أجنح إلى شك معتزل، يعني ابن الجزر يقول كنت أجنح ليه؟ إن اشتراط التواتر هذا واحد قبل كل حاجة، وبعدين ايه الشرطين الاخر اللي هو الا يخالف وجها في النحو. يعني الان الحمد لله رب العالمين، حمد بالرفع اي يجي واحد يقول الحمد لله بالكسر، اه مخالف لوجه النحو للعربيه، مخالف للعربيه، مخالف ايه العربيه، ويعد لحنا، يعد ايه لحنا. طيب صراط الذين أنعمت عليهم، قال أنعمت، هذا مخالف لحن ومخالف للعربية، مع إن الرسم واحد، صح؟ بس مخالف للعربية، مخالف لإعراب النحو، أنا هجعلي تمام، بس أنت ورا المنبر اللي ورا المنبر ده ما شاء الله ممكن يجي له أحلام من أماكن بخير. طيب بارك الله فيك. هنا يقول ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر لي فساد وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه، قد قال القراء وقد قال وقال القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبع وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة بشهرتهم كثرة الصحيح. وأيضا لابد نعرف إن السبعة أحرف التي في الأحاديث ما بقي منها إلا حرف واحد، لأن الخليفة عثمان رضي الله عنه حرق كل المصاحف وما أبقى إلا حرفا واحدا لكي لا يختلف معه. والقراءات السبعة داخلة في الحرف الواحد، معناه القراءات المعتبرة، ما نقول السبعة، القراءات المعتبرة السبع وغيرها دخيلا في حرف واحد، الشاذ ليس دخيلا في هذا الحرف، عرفنا يا اخوان؟

تعال معي شوف الموضوع ده، حل الاشكال، فهمتني؟ بارك الله. حتى انت الان لو يقوم قارئ هنا الان يقرا بوارش، وانتم متعودين قراءه عاصم، حفص عن عاصم، هو مين بيقرا كده؟ بقول ايه؟ ازاي بيجيب لي القراءه دي؟ ها؟ حدثت في مركز الاذاعه مش ده بيحصل؟ في شهر رمضان الناس بقت في الشوارع تقول ايه اللي حصل؟ هشوف هذا تصور بقى ان ده فرد واحد، طب تصور بقى ان واحد يتكرر هذا كان في الطلويه ايوه في سنه نافله. طب لو عده صلوات هيعملوا ايه؟ يبدا تنافر الناس بعدم اجتماع. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال مراء في القران كفر يؤدي الى الان، يؤدي مقاله ان الناس ينكروا ويتشككوا. لذلك كان الامام يكون حكيم فقيه ما يجيبش قراءه خلاف اللي الناس معتادين، لان هو ممكن يقرا قراءه هم يردوه هو محق يقول لا لا لا غلطان. بعد الصلاة ده يقول لهم يا جماعة أنا كنت بقرأ مش عارف بقرأة إيه وقرأت إيه، طب وليه؟ لا ألف قلوب الناس، مفيش داعي للشتات، يكفي الشتات، مش عايزين شتات. معناه شوف حكمان رضي الله عنه حكيم حرر كل شيء الأحرف، أبقى لهم حرفا إيه؟ ها؟ واحد. تصور لو كل الأحرف دي موجودة الناس يعملوا إيه؟ ده راحوا لأمير المؤمنين عثمان يا أمير المؤمنين أدرك الناس، الناس يتنحرون القراءة تنحرون. قال لا لا بس وقف فجمعهم على حرف الله. كيف على حرف يعني؟ من السبعة. ما هي لو موجودة السبعة البلة اليوم هيقع في اختلاف كبير. طيب نرجع ثاني بارك الله فيك. يقول هنا وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها، أنا قصدي بل هي من الطبيعي ده من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومن تحت اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها إيه؟ ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلفي، صرح بذلك المدني، مدني من هو؟ ها؟ نافع، والمكي عبد الله بن كثير، والمهدوي، وأبو شامع، لأنهم من الفقهاء الظاهر من أئمة القراءة يعني، ليس من السلف، وهذا مذهب السلف الذي لا يعرف عن من أحد خلافه، قال أبو شامع في المرشد الوجيز، أنتوا عندكم صورة في الأحزاب، النبي أولى من المؤمنين من انفسهم، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وفي القراءة وهو اب لهم. هذه بنحتاجها في تفسير، لكن ما بنحتاجها ما تنفع تلاوة، معناه لان خلافة رسم ايه؟ المصحف. خلاص بارك الله فيك. قال هنا وهو مذهب السلف الذي لا يعرف من احد خلافه، قال ابو شامة في المرشد الوجيز لا ينبغي أن يضطر بكل قراءة تعزى إلى أحد هؤلاء السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها نزلت هكذا إلا إذا دخلت في تلك الضابطة. صح اللي هي إيه؟ إحنا قلنا كان ضابط صحة الإسناد ليخالف وجهه في العربية من الأعراب يعني. ثالثا ألا تخالف رسم المصحف الإمام. خلاص قال هنا وحينئذ لا ينفرج مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقله عنهم، بل إن نقلت عن غيره من القراء فذلك لا يخرج عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، إلى آخر كلام الجزري الذي حكاه عنه صاحب الإتقان. قال أبو شامة شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبعة كلها متواترة، أي كل حرف مما يروى عنهم. معناه قال هو القطع بأنها منزلة من عند الله واجب، ونحن نقول بهذا القول، ولكن فيما اجتمعت على نقل عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير فلا أقل من اشتراط ذلك إذ لم يتفق التواتر في بعضها انتهى. إذا تكرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجها عربيا